الوحدة السابعة هي مرتبطة بالكلام السابق، أو فلنقل هي تفصيل لنوع من أنواع الكلام السابق وهي المعارف. الوحدة السابعة عنوانها أنواع المعارف، ونبدأ أولا بالضمائر. الضمائر يعني يقال إن الضمير هو أعرف المعارف التي عددناها الآن. بينقسم الضمير إلى انقسامات أو تقسيمات عديدة. من هذه التقسيمات الضمير البارز والضمير المستتر. طب ماذا عن البارز؟ الضمير البارز وهو ما له وجود في اللفظ، مثل أنا، قد يكون منفصلا، أنا، أنت، هو، وقد يكون متصلا عندما نقول كتبت وقابلته. كلاهما ضمير بارز له وجود في اللفظ. إذن من انقسامات الضمير قد ينقسم إلى بارز ومستتر. البارز بدوره ينقسم إلى البارز المنفصل والبارز المتصل. البارز المنفصل قد يكون للرفع وقد يكون للنصب. الضمائر البارزة المنفصلة نوعان فقط، للرفع وللنصب. الجر لا نصيب له في هذه الضمائر البارزة. البارز المنفصل للرفع 12 ضميرا، هي أنا، هذا للمتكلم مذكر أو مؤنث، أقول أنا طالب وهي تقول أنا طالبة. طب نحن، هذا للمثنى المتكلم أو للجمع، ما زاد على 2؟ نقول نحن طالبان ونحن طالبتان، ونقول نحن طلاب ونحن طالبات. إذن لا فارق بين المذكر والمؤنث، أنا ونحن، وكلاهما ضمائر للتكلم. طب ماذا عن الخطاب؟ الخطاب يتسع الأمر لتصل إلى 5 ضمائر، أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، هذه كلها ضمائر للخطاب. في 5 للغيبة أيضا، هو وهي وهما وهم وهن. إذن 2 للمتكلم، 5 للمخاطب أو للخطاب، و5 للغيبة. إذن تصل هذه الضمائر إلى 12 ضميرا. ضمائر الرفع هذه سميت ضمائر الرفع لأنها دائما تكون في موضع رفع، أو فلنقل الأصل أن تكون في موضع رفع. نقول أنت ناجح، فأنت مبتدأ والمبتدأ موضعه رفع، ونقول ما حضر إلا أنت، فأنت هنا فاعل والفاعل موقعه الرفع. إذن لأنها تقع في وظائف الرفع دائما فنقول نسميها ضمائر الرفع. هذا عن ضمائر الرفع. على نفس نمط هذه الضمائر تسير ضمائر النصب وبنفس العدد. ففي النصب نقول إيايا عندما أتحدث عن نفسي، وإيانا هذا للتكلم. الخطاب نقول إياك، إياك، إياكما، إياكم، إياكنا، 5. وفي حالة الغيبة نقول إياه وإياها، إياهما، إياهم، إياهن، هذه اسمها ضمائر النصب المنفصلة. لماذا تسمى ضمائر النصب؟ لأنها في الأصل تقع في مواقع النصب، تقع في وظائف النصب، وغالبا ما تكون مفعولا به. في أمثلة، في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، أصلها نعبدك، لكن قدم الضمير لمعنى ما فصار إياك نعبد. في قولنا نعبدك الكاف ضمير متصل، إذا أردت أن يكون منفصلا فنقول إياك نعبد، نظيره المنفصل هو إياك. طب ما إعراب إياك، إياك هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به تقدم على فعله، وكذلك في قوله وإياك نستعين في مثال نقول لا نعبد إلا إياه، لو قلنا نعبده هذا أصل الجملة من حيث المعنى العام نعبده، ماذا لو أردنا نوعا من القصر أو نوعا من التخصيص أو تخصيص العبادة به، لك أن تقول لا نعبد إلا إياه، فانفصل الضمير بعد إلا، لكن تبقى الوظيفة أنه مفعول به، لا نعبد إلا إياه، إياه هو ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن هذه ضمائر النصب المنفصلة، سميت ضمائر نصب لأنها دائما تكون في وظائف النصب. هذا عن الضمائر المنفصلة، تكون للرفع وتكون للنصب، لا يوجد ضمير منفصل للجر. ماذا عن الضمائر المتصلة؟ الضمائر المتصلة قد تكون للرفع وقد تكون للنصب وقد تكون للجر. ونبدأ أولا ضمائر الرفع المتصلة. ضمائر الرفع المتصلة هي ستة، وهي تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة وألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، هي ستة. والستة يمكن تقسيمها إلى قسمين، تاء الفاعل نا الفاعلين نون النسوة، هذه تسمى ضمائر الرفع المتحركة، التاء النون أو نا ونون النسوة، هذه ضمائر متحركة. لماذا متحركة؟ لأنها يعني عبارة عن حرف، الأصل في هذا الحرف أنه حرف متحرك، فتاء الفاعل هي تاء تحرك بالفتحة أو الضم أو الكسر في الأساس، نا الفاعلين أصل الضمير هو النون والنون متحركة، نون النسوة عندما نقول كتبنا هي متحركة، لذلك اسمها النحاة بأنها ضمائر الرفع المتحركة، الضمائر المتصلة للرفع وهي متحركة. طب ماذا عن الألف والواو والياء؟ هذه ساكنة، لأن أصل الضمير هو الألف والواو والياء، وهذه ينظر إليها النحاة على أنها حروف ساكنة في سكون للحرف وفي سكون للمد، فهذه سكونها من سكون المد. إذن الضمائر المتصلة للرفع هي ستة. لماذا سميت ضمائر رفع؟ لأنها تقع في وظيفة من وظائف الرفع، هذه الوظيفة دائما تكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسما للنواسخ الفعلية. نوضح هذا الأمر بأمثلة بسيطة، عندما أقول كتبت فالتاء هنا هي تاء الفاعل، هو ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، كتبت. لو قلنا كنا في الجامعة، كنا الضمير نا هو أحد الضمائر الستة التي نتحدث عنها، تسمى نا الفاعلين، كنا، طب كان فعل ناسخ، أين اسمه؟ هو هذا الضمير، هو ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وكأن اسم هذه النواسخ كأنه يشبه الفاعل. في مثال آخر نقول الفقراء أعطوا حقوقهم، الفقراء أعطوا حقوقهم، طب أعطوا هذه واو الجماعة ما وظيفتها؟ هي نائب فاعل. إذن هذه الضمائر لا تغادر هذه الوظائف الثلاث، إما أن تكون فاعلا أو نائب فاعل أو اسما للنواسخ الفعلية. في أشياء بعض تفصيلات نوضحها سريعا في هذه الضمائر، وهي التوضيح الأول خاص بتاء الفاعل. تاء الفاعل تأخذ أشكالا متعددة، يعني تاء الفاعل عندما نقول كتبت قد تحرك بالضم للدلالة على التكلم، كتبت، وقد تحرك بالفتح للدلالة على المخاطب، نقول كتبت، وتحرك بالكسر للدلالة على المخاطبة، كتبتي. هذه كلها من أشكال تاء الفاعل. قد يأتي بعدها الميم والألف للدلالة على التثنية فنقول كتبتما، وقد تأتي الميم للدلالة على الجمع فنقول كتبتم، وقد تأتي النون المشددة للدلالة على جمع المؤنث فنقول كتبتن. إذن في عندك خمسة أشكال قد تأتي عليها تاء الفاعل. هناك من يجزئ في الإعراب ويعتبر التاء هي الفاعل، والضمير الذي يأتي أو الحرف الذي يأتي بعدها أو الحروف التي تأتي ميم ألف أو ميم أو نون هذه حروف تدل على معنى معين لا محل لها، لكن يمكن أن تتعامل مع الضمير كوحدة واحدة، لكن كلها أشكال تاء الفاعل. الأمر الآخر الذي نوضحه هو الفرق بين نال فاعلين ونال مفعولين. عندما نقول فهمنا الدرس، فهمنا الدرس، فهمنا الدرس، الضمرنا هنا يدل على الفاعلين. نال فاعلين شرطها أن تتصل بالفعل الماضي ويبنى معها الماضي على السكون لتكون في هذه الحالة من ضمائر الرفع، في غير ذلك لا تكون ضمير رفع. لو جئنا بمثال وقلنا فهمنا الأستاذ أو فهمنا الطالب، فهمنا الضمير نا هنا هو نا المفعولين، هو اتصل بالفعل الماضي لكن لم يؤثر في الفعل الماضي، فالفعل الماضي معه مبني على الفتح، فهمنا الطلاب، لذلك نسميها نال مفعولين ولا تكون فاعلا، هي ضمير يكون مفعولا به. الضمير نا إذا اتصل بالأمر أو بالمضارع يكون من هذا القبيل، وكأن نال فاعلين التي تكون فاعلا يشترط لها أن تتصل بالماضي اتصالا مباشرا ويبنى معها الماضي على السكون. هذا عن ضمائر الرفع المتحركة. ماذا عن ضمائر النصب وضمائر الجر؟ هي تأخذ شكلا واحدا وتتغير الوظيفة، تكون للنصب في مواضع معينة وللجر في مواضع أخرى، أو بمعنى آخر بحسب ما اتصلت به، بحسب ما تتصل به. الضمائر النصب والجر هي ثلاثة: ياء المتكلم، كاف الخطاب، وهاء الغيبة. ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة، هذه الضمائر تكون للنصب إذا اتصلت بالفعل أو إن وأخواتها، تكون للنصب إذا اتصلت بالفعل أو إن وأخواتها، وتكون للجر في غير ذلك، أو بتحديد تكون للجر إذا اتصلت بالاسم أو بحروف الجر. في أمثلة بسيطة تقول سألتني، سألتني، الياء هنا اتصلت بالفعل، ونحن قلنا الضمير هذا اللي هو الياء التي هي ياء المتكلم إذا اتصلت بالفعل تكون للنصب، إذن الياء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عندما نقول سألتك، الكاف اتصلت بالفعل، إذن هي ضمير مبني في محل نصب مفعول به. سألته نفس الإعراب. تقول إنني أجتهد، الضمير اتصل بإن، إذن هو ضمير نصب، هو ضمير مبني في محل نصب اسم إن. لكن هذه الضمائر الثلاث إذا اتصلت بالاسم أو بحرف الجر تكون للجر، مثل هو صديقي والتقيت بك. صديقي الياء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وبك ضمير مبني في محل جر مجرور بالحرف. نقطة أخيرة نوضحها في أشكال بعض هذه الضمائر: كاف الخطاب تأخذ أيضا أشكالا خمسة، وهاء الغيبة تأخذ أشكالا خمسة، تتضح في الأمثلة الآتية. عندما نقول سألتك، هذه كاف الخطاب، لكن هي لخطاب الواحد، لخطاب المذكر. إذا كانت لخطاب المؤنث نقول سألتك، إذا كانت لخطاب المثنى نقول سألتكما، إذا كانت لخطاب جمع المذكر سألتكم، لخطاب جمع المؤنث سألتكن، هذه أشكال الكاف، الضمير كله نتعامل معه كأنه وحدة واحدة، ونقول ضمير مبني في محل على حسب موقعه. إذا كان النصب إذن هو في محل نصب، للجر يكون للجر، الأمر نفسه في الهاء نقول سألته، سألتها، سألتهما، سألتهم، سألتهن. هذا عن الضمائر المتصلة للنصب والجر. يبقى الضمير المستتر. الضمير المستتر هو الضمير الذي لا وجود له في اللفظ، قد يستتر وجوبا وقد يستتر جوازا. وجوبا في مواضع بعينها، باختصار الفعل المضارع الذي يبدأ بالهمزة يستتر معه الضمير وجوبا، والفعل المضارع الذي يبدأ بالنون يستتر معه الضمير وجوبا. عندما نقول أجتهد في دروسي، أجتهد أنا، فهنا الضمير لا يمكن ظهور الضمير، لو ظهر لا يكون فاعلا. لو قلت أجتهد أنا في دروسي، أنا تكون توكيدا للفاعل المستتر، نجتهد في دروسنا. لو أنك قلت نجتهد نحن صحيح، لكن نحن ليست هي الفاعل، هي توكيد للفاعل المستتر. الأمر الثالث استطار الضمير وجوبا، الفعل المضارع الذي يبدأ بالتاء التي لخطاب الواحد، نقول أنت تجتهد في دروسك، فتجتهد الفاعل مستتر وجوبا، تقدير أنت. فعل الأمر للواحد أو للمفرد للمذكر اجتهد، نقول اجتهد أنت، الفاعل يكون مستترا وجوبا. هناك مواضع أخرى للاستطار الواجب، وفي غير هذه المواضع يكون الاستطار جائزا، كأمثلة نقول الطالب يجتهد، فيجتهد فاعله مستتر، لكن الاستطار جائز. الطالبة تجتهد، الكريم تصدق بماله، الكريم تصدق بماله. يمكن أن تصوغ المثال بصورة أخرى وتقول تصدق الكريم بماله، فيظهر الفاعل. إذن استطار الفاعل في هذه الأمثلة الثلاث الأخيرة استطار جائز. هذا ما يقال عن الضمائر. الأعلام نترك التعريف جانبا ونستعيض عنه بالأمثلة. الأعلام مثل محمد وفاطمة ومكة قد تكون أعلاما لإنسان أو لشخص، وقد تكون أعلاما لمكان، وبعض الأحيان قد تكون أعلاما لحيوان، لكن بحسب الأمثلة سيتضح الأمر. عندما نقول محمد وفاطمة ومكة هذه أعلام. الأعلام لها انقسامات عديدة، ونحاول أن نأخذ من هذه الأقسام بعضا. بينقسم العلم من حيث الأصالة في العلمية إلى علم مرتجل وعلم منقول. المرتجل هو ما وضع ليكون علما ولم يستعمل في غير العلمية. في بعض الأعلام لم نألف أنها استعملت في شيء غير العلمية، مثل سعاد، مصر، معاوية. لو قارنا بين هذه الأعلام وعلم مثل مثلا سعد، سعد ربما يكون منقولا عن المصدر، يعني نقول يعني أنت في سعد دائم، لكن هذه الأعلام التي هي سعاد ومصر ومعاوية لم تستعمل استعمالا آخر. الذي وضع أولا ليكون علما هو ما نسميه المرتجل. مرتجل كما قلنا مثل سعاد ومصر ومعاوية. وعندنا القسم الآخر هو العلم المنقول، وهذا هو الأكثر في الأعلام. العلم المنقول هو ما سبق استعماله في غير العلمية، والنقل يكون عن أشياء متعددة. نبدأ مثلا أولا بالعلم المنقول عن اسم الفاعل، شاكر وحامد ومنيرة وشادية. شاكر على وزن فاعل من الفعل شكر، وحامد من حمد، ومنيرة من الفعل أنارة، وشادية من شدى، إذن هذه منقولة عن اسم الفاعل، في أعلام منقولة عن المصدر مثل فضل وسعد وابتسام وحنان، هذه كلها منقولة عن المصدر. أحيانا يكون منقولا عن اسم المفعول مثل محمد، مأخوذا من الفعل حمد، حمد الشيء فالشيء محمد. محمود من الفعل حمد الثلاثي. ميمونة من الفعل يمنة، ميمونة. مبروكة من فعل ثلاثي، بركة مبروكة. قد يكون منقولا عن صيغ المبالغة مثل عباس حماد مقداد وأعلام أخرى كثيرة. قد يكون منقولا عن الصفة المشبهة مثل حسن، نقول حسن الشيء فهو حسن، وكرم فهو كريم، ونجلاء وحسناء. وزن فعلاء من الأوزان الشهيرة في الصفة المشبهة. قد يكون منقولا عن اسم الذات، أسماء ذوات مثل سيف، سيف شيء محسوس اسم ذات، وليث وفهد. قد يكون منقولا عن الفعل مثل يزيد وأحمد وتغلب، وأظن تحدثنا عن هذا الأمر في الممنوع من الصرف. قد يكون منقولا عن الجملة، وأيضا تحدثنا عنها في الإعراب التقديري للحكاية، مثل جاد الحق العالم بين يديك، علما على برنامج أو كتاب نقول العالم بين يديك، هذا علم منقول عن جملة. قد يكون منقولا عن الجار والمجرور أو الظرف، في كتاب اسمه في سبيل التاج، في سبيل التاج، أصل الكلام جر ومجرور، في سبيل وسبيل مضاف والتاج مضاف إليه. اسم برنامج أيضا نحو النور منقول عن الظرف، إذن قد يكون منقولا عن الجار والمجرور أو الظرف. وفي العربية المعاصرة كثير من الأعلام التي تسير على هذا النمط، أسماء الكتب وأسماء البرامج، ولو عددنا سنصل إلى أنماط من الأعلام ربما يعني تكون يعني خلاف ما سبق. يعني مثلا لو جئنا لجزء من أجزاء القرآن اسمه جزء عامة عن زائد ما الاستفهامية، في جزء اسمه قد سمع صار علما على جزء من حرف وفعل، إذن في عندنا أنماط في النقل كثيرة. ينقسم العلم من حيث اللفظ إلى، من حيث اللفظ ومن حيث الشكل إلى، قد يكون علم مفرد وقد يكون مركبا. العلم المفرد مثل محمد وعلي وفاطمة، هذه أعلام مفردة. العلم مكون من كلمة واحدة نسميه علم مفرد، مصطلح مفرد من المصطلحات التي تتعدد معانيها، لكن هنا نعني بالمفرد ما ليس مركبا. وقد يكون مركبا، والتركيب أنواع، قد يكون مركبا إضافيا يتكون من مضاف ومضاف إليه مثل عبد الله وآية الله، والأعلام كثيرة من هذا القبيل. طبعا كل هذه الأعلام يعني المفرد والمركب له أحكام عندما تسلك هذه الأعلام في إطار التركيب، أو عندما ندرس بعض الأبواب النحوية كالنداء، فحكم العلم المركب الإضافي يختلف عن حكم العلم المفرد. قد يكون العلم مركبا إسناديا وأشرنا إليه قبل مثل جاد الله، أو اقرأ في برنامج اسمه اقرأ، هذا يعتبر منقول عن جملة، منقول عن فعل أمر، وفعل الأمر فاعله مستتر معه. في كذلك كما قلنا العالم بين يديك، هذا كله مركب إسنادي. في نمط اسمه المركب المزجي، ربما يكون قليلا في القديم عندنا علم معدي كرب، هذا شخص من الأشخاص أو بطل من أبطال العرب اسمه معدي كرب. معدي كلمة وكرب كلمة أخرى. معدي كان أصلها معدى بمعنى التجاوز، كان مصدر ميمي من عدى يعدو، وكرب كان أصلها الكرب وهو الهم. فالعلم هنا مركب من كلمتين مزجتا معا فصارتا كالكلمة الواحدة، حضر موت. هو علم على مكان معروف في الجزيرة. في العربية المعاصرة استخدمنا أعلام مثل بور سعيد وبور فؤاد، بور توفيق، بور كلمة أجنبية بمعنى ميناء، وسعيد علم معروف، لكن الكلمتان ضمتا معا حتى صارتا اسما واحدا أو علما واحدا يدل على مكان محدد. في من الأعلام المركبة تركيبا مزجيا بعض الأعلام التي تنتهي بالمقطع وي، مثل سيباوي، عمراوي، خماراوي، أعلام كثيرة. هي العربية فيها تأثرت بالفارسية، لأن هذه الأعلام في الأصل هي أعلام فارسية. هذه الأعلام لها حكم معين من حيث الإعراب، ربما درستموه قبل، إن سيباويه من الأعلام التي تبنى على الكسر، ودرستم فيها أنها أحيانا تنون، والتنوين فيها يسمى تنوين تنكير. إذن في أحكام نحوية معينة تترتب على أنماط هذه الأقسام أو الأعلام. هذا عن العلم من حيث الإفراد ومن حيث التركيب. أعلام أيضا تنقسم من حيث الدلالة، من حيث الدلالة إلى اسم ولقب وكنية. طب ماذا عن الاسم؟ هو ما دل على الذات فقط دون مدح أو ذم، نقول محمد، علي، فاطمة، هذه أعلام تدل على ذات، لكن لا يتعلق بدلالة هذه الأعلام مدح أو ذم. في عندنا اللقب وهو ما أشعر بمدح أو ذم، مثل الفاروق، الناصر، نقول الفاروق عمر. العرف اللغوي أو عادة العرب كانت تستعمل كل هذه الأعلام للدلالة على شخص واحد، قد يكون له اسم ولقب وكنية. فاللقب نقول الذي يشعر بمدح أو ذم، مثل الفاروق نقول الفاروق عمر، الناصر، الناصر صلاح الدين، الكذاب نقول مسيلمة الكذاب، السفاح لقب لأبي جعفر الخليفة العباسي. إذن اللقب هو ما يشعر بمدح أو ذم. لو حتى عندما نقول الفاروق اشتهر بالعدل، فالفاروق هنا علم وصار معروفا. الكنية وهي ما سبق بأب أو أم أو ابن أو بنت، نقول أبو بكر، ابن عمر، أم كلثوم، بنت الشاطئ، أحيانا نقول بنت وأحيانا نقول ابنة، ابنة عمران، والمعنى واحد، لكن الأمر يختلف في ابن وابنة. ابنة تبدأ بهمزة وصل، هذه الهمزة لها أحكام إذا وقعت بين علمين إلى آخره، لكن المعنى العام أو هذا من قبيل الترادف، نقول بنت الشاطئ أو ابنة الشاطئ. إذن العلم يعني ينقسم إلى اسم ولقب وكنية. في كلام كثير عن اجتماع الاسم واللقب والكنية، وقواعد هذا الأمر يعني لا تطرد على نمط واحد، يعني لا تستطيع أن تأخذ قاعدة معينة. أسماء الإشارة، أسماء الإشارة من الأبواب التي تنتمي إلى المعارف. أسماء الإشارة دائما معارف. أسماء الإشارة نترك أيضا التعريف ونحاول أن نعدد هذه الأسماء بحسب ما تشير إليه. في عندنا في المفرد المذكر نستعمل ذا، نقول ذا طالب، وأحيانا نقول هذا طالب، وأحيانا نقول ذاك طالب، وفي بعض الأحيان نقول ذلك طالب. المعنى واحد، معنى العام، لكن في أحرف لها دلالات أخرى. ذا هذا اسم الإشارة المجرد، هذا الهاء حرف تنبيه، وذا هو اسم الإشارة، ذاك ذا هو اسم الإشارة والكاف حرف خطاب، ذلك ذلك أصلها ذا ذا الألف ثم لام البعد تدل على البعد والكاف تدل على الخطاب. إذن في فارق بين ذاك وذلك، ذلك يشير إلى شيء بعيد، هذا هو الأصل، لكن ذاك يشير إلى شيء قريب، أو بعضهم يقول إلى شيء متوسط، وذا يشير إلى القريب. إذن في عندنا الاسم الأصل أو اسم الإشارة أو أصل اسم الإشارة، وفي أحرف تأتي مع هذا الأصل، أشهرها هاء التنبيه، كاف الخطاب، لام البعد، وقد نلخص هذا الأمر بعد. هذا عن المفرد المذكر. ماذا عن المفرد المؤنث؟ نقول ذه أو ذي أو ته. في عندنا ثلاثة أسماء مجردة من الحروف التي تأتي مع اسم الإشارة. ذه نقول ذه طالبة أو هذه، وذي وته. ربما يكون هذا التعدد ناتج لتعدد اللهجات العربية، لعل ذي كانت تستعمل في منطقة ما وذي في منطقة أخرى، وعندما جمعت العربية جمعت هذه كلها وصارت يعني مترادفة، ذي وذي وته. ونقول هذه وهذه وهاته وتلك. هذا يمكن أشهر المستعمل للمفرد المؤنث، سواء أكان الاسم مجردا أم جاءت معه التنبيه أو كاف الخطاب أو لام البعد. في المثنى المذكر نجد أشهر ما استعمل في هذا ذاني وهذاني وذانك. ذانك لعلها يعني تذكرك بالآية الكريمة، فذانك برهانان من ربك، أصلها ذاني ثم جاءت معها كاف الخطاب. المثنى المؤنث يستعمل له تاني هاتاني وتانك. الجمع بنوعيه مذكرا ومؤنثا نستعمل أولئي وهؤلاء وأولئك. هذه أشهر أسماء الإشارة المستعملة في العربية. هناك إشارة خاصة للمكان تشير إلى المكان فقط، نقول هنا أو ها هنا أو هناك إذا جئنا بكاف الخطاب، أو هنالك إذا أردنا كاف الخطاب مع لام البعد. وكاف الخطاب لا تنفصل، أو لام البعد لا تنفصل عن كاف الخطاب، يعني لا تأتي اللام إلا ومعها كاف الخطاب. في عندنا من أسماء الإشارة للمكان ثم، الذي نخطئ فيه كثيرا ونقول ثم، نقول من ثم ولا نقول من ثم، ونقول ثمة ثم وثمة. الفارق بينهما هو التأنيث، ثمة فيها تاء لتأنيث اللفظ، لكن هذه كلها أسماء إشارة تدل على المكان. في أسماء الإشارة الدالة على المكان نريد أن نستوضح إعراب هذه الأسماء. نحن أحيانا نقول هنا قاعة الدرس، طب هنا هو اسم إشارة للمكان، لكن ما وظيفته في الجملة؟ وظيفته دائما هنا الظرفية، إلا إذا سبق بحرف جر، نقول من هنا، ففي هذه الحالة يكون مبني في محل جر. لكن عندما نقول هنا قاعة الدرس، هنا اسم إشارة مبني في محل نصب ظرف، والظرف هنا في إطار الجملة الإسمية هو شبه جملة، خبر مقدم، وقاعة مبتدأ مؤخر، هو مضاف والدرس مضاف إليه. مرة ثانية، هنا قاعة الدرس. هنا اسم إشارة للمكان. أسماء الإشارة للمكان ظروف في الأساس إلا إذا سبقت بحرف جر. في الآية، فأينما تولوا فثم وجه الله. فثم وجه الله، ثم معناه هناك، فثم وجه الله. هذه جملة اسمية، الجملة الاسمية اقترنت بالفاء لأنها جواب الشرط. أينما تولوا فثم وجه الله، أينما أداة شرط. تولوا جملة الشرط، أين جملة الجواب؟ هي الجملة الاسمية، ثم وجه الله. ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب، لاحظ، مبني على الفتح في محل نصب، لا نقول منصوب، لأن الفتحة في ثم هي فتحة بناء، بدليل لو سبق بحرف جر لا يؤثر فيه، فنقول من ثم، نقول من ثم، لكن لو قلنا من عندي لا، من تؤثر في عند، إذن من لا تؤثر فيها، إذن الفتحة فيها فتحة بناء. فثم وجه الله، إذن ثم اسم إشارة للمكان مبني على الفتح في محل نصب ظرف. وشبه الجملة خبر مقدم، وجه مبتدأ مؤخر. طب يعني نلخص هذا الأمر بالحروف التي تلحق أسماء الإشارة. هذه الحروف ثلاثة هي الهاء والكاف واللام. ماذا عن الهاء؟ الهاء تفيد التنبيه وتسبق اسم الإشارة. الكاف، الكاف للخطاب، والأصل في الكاف أن تتغير بتغير المخاطب، لكن يجوز أن تلزم البناء على الفتح فلا تتغير بتغير المخاطب. نذكر أمثلة توضح هذا الأمر ببساطة. أنت تخاطب الطلاب تقول ذلكم جهدي أيها الزملاء، ذلكم، هذا كله اسم إشارة، أصل الاسم ذا، واللام للبعد، والضميركم للخطاب، ليس ضميرا هو حرف للخطاب. ذلكم جهدي أيها الزملاء، ولك أن تقول ذلك جهدي أيها الزملاء، يبقى لك أن تراعي المخاطبين ولك أن تلزم الكاف الفتح. مثال على ذلك في قوله تعالى فذانك برهانان من ربك، فذانك، الكاف هنا روعي فيها أن المخاطب هو موسى، فذانك، فلذلك محركة بالفتح. لكن في آية أخرى فذلكن الذي لمتنني فيه، لاحظ، ذلكن، ذا اسم إشارة، اللام للبعد، والضمير أو الحرف كنا هنا لماذا جاء؟ لأنه روعي فيه أن الخطاب للنسوة. فذلكن الذي لمتنني فيه، هي تخاطب جماعة النسوة. في آية أخرى ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي، هذا كلام يوسف نبي الله يخاطب صاحبيه في السجن فيقول ذلكما، إذن روعي المخاطب أو روعي في المخاطب التثنية. هذا ما يقال في أسماء الإشارة. حديثنا عن النوع الرابع من المعارف وهو اسم الموصول. الأسماء الموصولة أيضا لها انقسامات متعددة، يمكن أن نقسمها إلى أسماء الموصولة المختصة والأسماء الموصولة المشتركة. المختصة هي التي يختص كل اسم بدلالة محددة. أمثلة، عندما نقول الذي، هذا للمفرد المذكر، التي للمفرد المؤنث، اللذان للمثنى المذكر، اللتان للمثنى المؤنث، وهكذا إلى آخر الأسماء الموصولة، فنقول الذين، والأولى كلاهما لجمع المذكر، واللاتي واللائي كلاهما لجمع المؤنث. إذن هذه مختصة، كل اسم يختص بقبيل بعينه أو بدلالة معينة. القسم الثاني هو المشتركة، نجد الاسم الموصول يدل على أكثر من معنى، والأمثلة على ذلك لو جئنا لمن أو ما نعددها أولا، هي من وما وأي وذو في لغة الطيء، وذا في استعمالات قليلة واستعمالات مشروطة. في مثال بسيط تقول كافأت من فاز، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي، كافأت من فاز. اللفظ نفسه في مثال آخر نقول كافأت من فازت، طب من هنا اسم موصول بمعنى التي، عندما نقول كافأت من فاز، فمن كأنك تقول كافأت اللذين فازا، فهي اسم موصول للمثنى. عندما نقول كافأت من فازوا بمعنى الذين، إذن من ليست مختصة بدلالة معينة، وإنما هي مشتركة في كل الدلالات. كيف نعرف دلالتها؟ من خلال المثال نستطيع أن نتبين دلالة هذا الاسم. إذن الأسماء الموصولة، أسماء موصولة مختصة وأسماء موصولة مشتركة. نقف عند بعض الأسماء التي تحتاج إلى توضيح، وأول هذه الأسماء هو ذو، التي تأتي في لغة الطيء. هي تستعمل اسما موصولا في لغة الطيء، وعندما تستعمل اسما موصولا هي تبنى دائما، يعني تلزم هذا الشكل ذو. لعله يأتي في ذهنك أن ذو هذه قد تكون بمعنى صاحب، وأنها تكون في باب الأسماء الخمسة، وأنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. اللفظ واحد لكن هذه مختلفة، هذه دلالتها هي دلالة الاسم الموصول، هذه تستعمل استعمالا لهجيا في لهجة معينة. أما ذو التي بمعنى صاحب فهي شائعة في اللهجات العربية، ولها استعمال آخر وإعراب آخر. مثال على هذه اللغة، وهو مثال مشهور يعني يرد كثيرا في كتب النحو، يعد من الشواهد. الشعر يقول فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت. طب المعنى، وبئري الذي حفرته والذي طويته. فذو هنا ليست هي ذو المألوفة التي هي بمعنى صاحب، وإنما هي اسم موصول في لغة الطي. هذا عن ذو، استعمالها استعمال قليل. طب ماذا عن ذا؟ ربما يكون استعمالها أكثر لكن في إطار ضيق، ويمكن ترك هذا الأمر وتوجيهه توجيها آخر. ذا تكون موصولة بشرط أن تسبق بمن الاستفهامية أو ما الاستفهامية أيضا. مرة ثانية، ذا تكون موصولة بشرط أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين. في جزء من بيت الشعر يقول من ذا يعزي الحزينة، من ذا يعزي الحزينة. طب ما المعنى؟ معناها من الذي يعزي الحزينة. فذا ربما أيضا تشتبه بذو التي تكون في الأسماء الخمسة عندما تكون في حالة نصب، عندما نقول قابلت ذا علم. لكن هنا ذا اللفظ هنا يختلف في الدلالة، من ذا يعزي الحزينة، معناها من الذي يعزي الحزينة. أظن هذا أيسر توجيه لذا هذه، من ذا. أحيانا في سياق آخر تسأل تقول من ذا، فتكون ذا بمعنى هذا، لكن هنا عندما يأتي بعدها الفعل لا، هي لا تكون بمعنى هذا. فمن ذا يعزي الحزينة، فمن اسم استفهام هو خبر مقدم، وذا مبتدأ مؤخر. طب ما كيف نعربه إعرابا تاما؟ ذا اسم موصول مبني في محل رفع، خبر مبتدأ مؤخر، هو مبتدأ مؤخر. جملة يعزي الحزينة هذه جملة صلة الموصول لا محل لها، استبدل بهذا الاسم ذا الذي تجد الكلام يستقيم. من الذي يعزي الحزينة؟ أيضا في جزء من بيت آخر الشاعر يقول ألا تسألان المرأة ماذا يحاول. حاول كده تحل محل ذا الذي سيستقيم الكلام. ألا تسألان المرأة ما الذي يحاول. إذن ذا تكون اسما موصولا بشرط أن تسبق بمن أو ما الاستفهاميتين. أيضا نقف عند أي التي تكون شرطية، وأي ربما مرت بك في استعمالات متعددة. أي تكون اسم استفهام، وأحيانا تكون اسم شرط، وهنا نجد أي تكون من الأسماء الموصولة ولها استعمالات أخرى. لكن في مثال تقول أكرم أيهم يأتي إليك، أكرم أيهم يأتي إليك. طب أيهم كأنك تقول أكرم الذي يأتي إليك، أكرم أيهم. وأظن لو رجعت لاستعمالات أي عندما تكون شرطية وعندما تكون استفهامية تجد أنها تكون معربة، وهي هنا كذلك الأصل أن تكون معربة. أكرم فعل أمر، فعل مستتر تقدير أنت، أيهم مفعول به منصوب بالفتحة، هو اسم موصول وهو مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة. أي مضاف، والضمير هم مضاف إليه. جملة يأتي إليك هي جملة صلة الموصول لا محل لها. دائما جملة صلة الموصول مهمتها توضيح الإبهام في الاسم الموصول، لكن لا محل لها من الإعراب. تقول سلم على أيهم يأتي إليك، على أيهم، فعلى حرف جر، وأي اسم مجرور علامة جره الكسرة وهو اسم موصول، هو مضاف والضمير هم مضاف إليه. جملة يأتي إليك هي جملة صلة الموصول. أي الشرطية هذه وردت في آية قرآنية واحدة في قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. هنا أيهم معناه لننزعن من كل شيعة الذي هو أشد على الرحمن عتيا. فأي هنا اسم موصول، لكن هي خالفت الحكم الأصلي لها وهو الإعراب وجاءت مبنية. لذلك رأى كثير من النحاة أن أي يجوز أن تبنى على الضم، لكن متى تبنى على الضم؟ إذا كانت مضافة أيهم فهي مضافة هنا، ويحذف صدر الصلة أيهم أشد، أيهم هو أشد. ربما الأمر هذا لا يعنينا كثيرا، قد يفصل في موضع آخر، لكن أي هنا في الآية في أكثر آراء النحاة هي من الأسماء الموصولة. عندما نتحدث عن الاسم الموصول أو اسم الموصول نتحدث عن صلة الموصول. صلة الموصول كما قلنا قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. مهمة هذه الصلة توضيح الإبهام في الاسم الموصول. نتبين الأمر من خلال أمثلة. في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم، لو أنك تقول صراط الذين، الذين من المعارف ونحن ندرسها في إطار المعارف، اسم موصول، لكن أين التعريف فيه عندما تنطقه وحده؟ نقول صراط الذين، ليس معرفة، لكن تعريفه يأتي من جملة صلة الموصول، فصلة الموصول تبين الإبهام الموجود في هذا الاسم. فجملة أنعمت عليهم نسميها جملة صلة الموصول. في خصائص لجملة صلة الموصول، في ضوابط معينة، وفي أشياء كثيرة عن عائد الصلة، لكن الأمثلة ربما توضح ما نريده. في قوله تعالى والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، طب أين صلة الموصول؟ صلة الموصول هنا هم معرضون، والذين هم عن اللغو معرضون، هي جملة اسمية، هم مبتدأ ومعرضون خبر مرفوع بالواو، عن اللغو هو جر ومجرور تقدم على معرضون لأنه يتعلق به. إذن صلة الموصول قد تكون جملة فعلية كما في الآية الأولى صراط الذين أنعمت عليهم، وقد تكون جملة اسمية كما في الآية الثانية، وأحيانا تكون شبه جملة، يعني جر ومجرور أو ظرف. نقول في قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، على من عند رسول الله، من اسم موصول بمعنى الذي، طب أين صلة الموصول؟ هو شبه الجملة عند رسول الله. إذن صلة الموصول قد تكون جملة وقد تكون شبه جملة. النوع الخامس من أنواع المعارف هو المعرف بأل، وأل أيضا فيها انقسامات متعددة. من أهم هذه التقسيمات أن أل تنقسم إلى أل عهدية، وأل العهدية هذه تدخل على اسم بين المتكلم والمتلقي علم به. الكلام النظري ربما يكون غامضا، لكن يتضح بالأمثلة وبذكر الأنواع، لأن أل العهدية هي أنواع. النوع الأول منها هو قد تكون للعهد الذكري، ومثال يوضح، عندما نقول استعرت كتابا، كتابا نكرة، لكن عندما ذكرته ثانية في جملة أخرى نقول وقرأت الكتاب. طب الكتاب هو نفسه الكتاب السابق في الجملة، استعرت كتابا، لكنه جاء في الأول نكرة وفي المرة الثانية جاء معرفة. ما الذي تفيده أل، أو ما المقصود بالكتاب؟ المقصود بالكتاب الذي سبق ذكره. إذن عندما أقول قرأت الكتاب، الكتاب هنا معرفة. كيف جاء التعريف؟ لأنه ذكر قبل. إذن أل هنا تفيد العهد الذكري، لأن الكلمة ذكرت قبل. إذن استعرت كتابا وقرأت الكتاب، أل هنا معرفة. طيب من أي الأنواع نسميها أل العهدية؟ أي أنواع العهد؟ العهد الذكري، لأن الكلمة ذكرت نكرة قبل ذلك. قد يكون العهد ذهني، عندما نقول ذهبت إلى الجامعة، الذي يسمع الكلام لابد أن يكون على علم بأنني أقصد جامعة معينة، لأن بيننا عهد يستطيع أن يدرك بالذهن على أن الجامعة المقصودة هي جامعة كذا. قد يكون العهد حضوري، عندما أقول هذا الكتاب مفيد، أنا أشير إلى كتاب معين، الكتاب حاضر بين يدي. إذن الكتاب معرفة، أداة التعريف أل. طب كيف جاء التعريف؟ من حضور الاسم الذي دخلت عليه أل، فالعهد هنا عهد حضوري. إذن أل العهدية قد تكون للعهد الذكري، وقد تكون للعهد الذهني، وقد تكون للعهد الحضوري. هناك أل الجنسية، أل الجنسية فيها نوع من العموم، هي التي تدل على عموم الجنس، تدل على عموم الجنس. أمثلة بسيطة، نقول الرجل أقوى من المرأة مثلا. طب هل أنا أعني رجلا بعينه؟ لا، وإنما أعني جنس الرجل، ونفس الأمر عندما أقول المرأة لو أنك تقول قابلت الرجل الذي تعرفه، لا، أنا هنا في قابلت الرجل، في الرجل معرفة أعني واحدا بعيني، لكن في هذا المثال عندما نقول الرجل أقوى من المرأة فأنا أريد الجنس. إذن الأمر مختلف، أل قد تكون عهدية وقد تكون جنسية. الأمر نفسه في مثال آخر، الصحيفة أوسع انتشارا من الكتاب. هل أنا أعني صحيفة بعينها؟ لا، ده أنا أعني جنس الصحف. ونفس الأمر عندما نقول من الكتاب، من جنس الكتب نوع آخر وهو أل الزائدة، لا هي للعهد ولا هي للجنس، وإنما تكون زائدة، هي التي تدخل على المعارف فهي لا تفيد تعريفا. لو جئنا للاسم الموصول الذي، وكثيرا ما نجد الأسماء الموصولة فيها ألف ولام، طب الذي احنا عددناها من المعارف وقلنا تعريف الأسماء الموصولة يأتي من خلال جملة صلة الموصول، إذن الألف واللام فيها هل تفيد تعريفا؟ لا، لا تفيد تعريفا، ال هنا زائد، بدليل أن هناك أسماء موصولة ليس فيها الألف واللام وهي معارف، مثل من وما التي لغير العاقل. إذن الذي ال هنا زائدة. عندما نسمي شخص بالعباس، لو أسمينا عباس لكان معرفة، الألف واللام هنا نقول هي زائدة. عندما نسمي مدينة بالرياض، ال هنا زائدة لأنها علم والأعلام معارف دون احتياج إلى الألف واللام. وعندما نقول الشيماء علم على امرأة، لو أسميناها شيماء لكانت علما معرفة، إذن ال زائدة. إذن في عندك ال الزائدة ومواضعها كثيرة. هذه أهم الجوانب التي تقال في المعرف بأل. النوع السادس والأخير من المعارف هو المضاف إلى معرفة. المضاف إلى معرفة، ذكرنا خمسة أنواع هذه المعارف، لكن هناك نوع آخر يكتسب من هذه الخمسة إذا أضيف إليها يكتسب منها التعريف. لو قلنا هذا كتاب، فكتاب النكرة، هذا كتاب لا نعرف له صاحب، هذا كتاب، لكن لو قلت هذا كتابك لصار معرفة. كتاب الذي كان نكرة عندما أضيف إلى الكاف اكتسب منها تعريفا. الأمر نفسه لو قلنا هذا كتاب محمد، لو أضفت إلى العلم لصار معرفة. لو أضفت لاسم الإشارة نقول هذا كتاب هذا الطالب، كتاب هذا الطالب، فكتاب كانت نكرة لكن عندما أضيفت إلى اسم الإشارة هذا صارت معرفة. نقول كتاب الذي غاب، فكتاب مضاف والذي مضاف إليه، كتاب كانت نكرة لكن عندما أضيفت إلى معرفة والاسم الموصول صارت معرفة. وعندما نقول كتاب الطالب، أنا أضفت كتاب إلى ما فيه الألف واللام فتكتسب منه تعريفا. إذن المضاف إلى هذه الأشياء يصير من المعارف. هذه أنواع المعارف الستة، وهذا آخر ما يقال في المقدمات النحوية. شكرا لكم.